الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصول في ثلاثة الأصول، إنها شرحها وتحليل معانيها وبيان مقاصد المؤلف فيه. من يقرأ علينا المتن؟ هل أحد يقرأه؟ حفظ. إذا قيل يقرأه يقرأه فهو حفظا. مثلا أنت؟ بسم الله وصلي على رسوله ورحم على المؤلف. قل قال رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها، أي لا يصح الإيمان إلا بتحقيقها. ذكر الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية، ما الثانية؟ أنت، ما هي المسألة الثانية اللي ذكرها الشيخ؟ أما تعلمنا ولم يجي لك مخدة حداها، أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة هي الولاء والبراء، هي البلاء الولاء والبراء، هذا مضمونها، أن من آمن بالله واليوم الآخر، من وحد الله وآمن به، لا يجوز له أو لا تجوز له موادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أي من آمن وانتسب إلى أهل الإيمان لا تجوز له موالاة أهل الكفر، موالاة أهل الكفر، ومعنى موالاتهم هي معنى مودتهم، أي حبهم في القلب. فإن المراد بالمودة هو حب القلب وتأييدهم على ما هم عليه، فأصل المودة بالقلب، لكن يظهر من الفعل ومن القول أثرها. مما يظهر من أثرها من الفعل السكنى معهم، التشبه بلباسهم، التكلم بكلامهم، مشابهتهم في أفعالهم وحركاتهم، هذا من علامات المودة. ولهذا هذه المظاهر حكمها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها دائرة بين أنها محرمة وبين أنها علامة على انتماء إليهم وحب للكفار وإعجاب بهم. ولا يكون هذه المودة المظاهرة مجرد السكن معهم، السكنة معهم والهجرة إلى بلادهم أنها كفر، لا، بل هذا مظهر قد يدل على الكفر وقد يدل على الكبيرة. في الأقوال التسمي بأسمائهم، التكلم بلسانهم، من مظاهر وعلامات مودة الكفار التسمي بأسمائهم. ما الحامل على التسمي بأسمائهم إلا حبا لهم أو لأسمائهم، أو التكلم بلسانهم بلغتهم، أو من المظاهر الثناء عليهم ومدحهم والإعجاب بهم. إيه هذول اللي متطورين، هؤلاء اللي على الحق، فهذه علامة على مودتهم. وأصل المودة ماذا؟ بالقلب. ولهذا نهينا عن موالاة الكفار، معنى موالاتهم مودتهم في القلب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في أي سورة هذه؟ في سورة ممتحنات. تلقون إليهم بالمودة أي تحبون. وخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تبرأ من قومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة والبغضاء دالة على ما قامت القلب من كرههم وبغضهم وعدم حبهم. لما؟ لأنهم كفار. ولهذا يا أيها الإخوة، مودة الكافر كفر، مودته لأجل دينه كفر، ومودته لغير دينه دائرة بين الحرام وبين الكبيرة كما سيأتي. في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله من المحاددة، وهو أن الله ورسوله في حد، وهؤلاء الكفار ومن معهم في حد. وقيل معناها أي ليس بين المسلمين وبين الكفار إلا الحديد إلا السلاح، ومع ذلك يوادهم. والموادة من أفعال الاشتراك تدل على المحبة وعلى الود، وهو في القلب. ولو كان هؤلاء المشركون، ولو كانوا آباء أو إخوانهم أو آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا أقرب الأقربين من الآباء والإخوان والأزواج والأقارب. والعشيرة يراد بها القبيلة ويراد بها المعاشر لك في بيتك وفي مخدنك، ويراد بهم الأهل والزوجات. وهؤلاء الذين لم يوادوا من حاد الله ورسوله، هذا علامة إيمانه. طيب، إذا وجد من يدعي أنه مؤمن آمن بالله ورسوله لكنه واد وأحب من حاد الله ورسوله لأجل كفره، هذا في الحقيقة يكون مؤمن ولا غير مؤمن؟ يكون غير مؤمن. وهذا معنى تحقيق الولاء لله وللمؤمنين والبراءة من الكفر ومن الكافرين. ولهذا الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة بكل ما يأمر وبكل ما ينهى عنه، طاعة لله وطاعة لدينه، والخلوص من الشرك وأهله. وفي بعض التعريف: والبراءة من الشرك وأهله، فإن الخلوص هو التخلص وهو التبرؤ، وهو التبرؤ من الشرك وأهل الشرك. إذن هذا هو تحقيق الولاء والبراءة. من لم يحقق البراءة من الكفر والكافرين أبدا فهذا ليس معه إيمان، لأنه لا بد من الإيمان من براءة من الشرك وأهله. إذا قال والله أنا مؤمن بالله ورسوله لكن هؤلاء على حق، ما أتبرأ منهم، يمكنهم مصيبين، أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وهو الناقض الرابع: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. إذن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك أي الذين لم يوادوهم، أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، أي كمل الإيمان في قلوبهم وتأكد وأصله في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أيدهم الله جل وعلا بتأييده، ووعدهم أيضا بأنه يرضى عنهم. وهؤلاء هم حزب الله، فإن الحزب الناس في حزبين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا من حزب الله أو حزب أعداء الله وهم الشياطين، لأن حزب الله هم المفلحون. مواجهة الكفار يعني محبتهم القلب، وقلت لكم إن المحبة تظهر على الفعل، المحبة تظهر على الفعل وعلى القول. المحبة من حيث لها أحكام، فقد تكون محبة الكفر والكافرين ردة، وقد تكون محبة الكفر والكافرين كبيرة من الكبائر، وقد تكون محبتهم لا بأس بها، وسأمثل لكل واحدة بمثال تفهموها. تكون محبة الكافرين ردة إذا أحب ما هم فيه من الكفر والشرك والنفاق واليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية والهندوسية، على أي ملة كانوا أحب دينهم. من مقتضيات محبة دينهم أن يصحح مذهبهم، أو أن لا يشك في كفرهم، أو يقول دول يعبدون الله مثل ما نحن نعبد الله، هم على حق كما أننا على حق. فهذه ردة، لأنه أحب كفرا أمر بماذا؟ بالكفر به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لماذا حادوه؟ بالكفر وبالنفاق وبالشرك، فهذه المودة تكون إيش؟ كفرا. المودة تكون كبيرة من الكبائر ولا تصل للكفر، مثلا إذا أبغض دينهم لكن أحب الكافرين، عنده إعجاب بهم، ثناء عليهم، تشبه في مأكلهم، في ملبسهم، في منطقهم، يتشبه بهم لأنه يحبهم، عنده حب لهذا لليهود، حب للنصارى، ما يحب دينهم، يحب أشخاصهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتوصل إلى ماذا؟ إلى الشرك، لأنه إذا تمادى معهم فتطاول في حبه إياهم وقع في حب دينهم. والخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ هو ومن آمن معه من الكفار، تبرأوا من ماذا؟ من نسبهم؟ لا، تبرأوا من دينهم ومن عقيدتهم، تبرأوا من حبهم. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، لأن سبب هذه العداوة والبغضاء هو الكفر بالله والشرك بالله جل وعلا. فمن أحبهم ولم يحب دينهم، ودهم ولم يود عقيدتهم التي هي كفر، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة من وسائل الشرك، يتمادى بها ويسترسل معها حتى توقع صاحبها في الكفر بمودة دينهم وحب شركهم وكفرهم. النوع الثالث مودة مباحة لا بأس بها، وهو الحب الطبيعي، كمن يحب زوجته الكافرة، أو يحب أباه أو أمه الكافرين، أو له صديق من الكفار ويحبه لأنه صادق معه في الحديث. والمحبة الطبيعية ما هي محبة العبادة والتذلل، محبة طبيعية، محبة عشق، محبة إلفة، مثل من يحب الإنسان أليفة. هذه الأصل أنها مباحة، الأصل أنها مباحة، وقد تكون محرمة إذا استصحبت هذه المحبة أمرا محرما من الأمور التي حرمها الله جل وعلا، من تشبه بهم، من إعجاب بهم، من ثناء عليهم ونحو ذلك. طيب، الأصل في عقيدة البراءة من الكفر والكافرين هي قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء أي متبرئون منكم، براءة منكم ومما تعبدون من دون الله. لما تبرأوا منهم؟ لأنهم عبدوا غير الله، لأنهم أشركوا، لأنهم كفروا. ومما تعبدون من دون الله بدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، يعني حتى ترجعوا عن كفركم إلى الإيمان. ولهذا يا أخوان، مودة الكفار حكمها كفر، مودتهم كفر، وعداوتهم إيمان. عداوة الكفار أي بغضهم، وعداوة عقيدتهم وما هم فيه من الكفر إيمان. طيب، الاعتداء عليهم الاعتداء على الكفار وش حكمه؟ حرام، لأنه ظلم. ففرق بين بغضهم وعداوتهم وبين الاعتداء عليهم. لاحظوا هذا الفرق الذي لبس فيه وتلبس فيه من لا يفقه عقيدة الولاء والبراء على أصولها. عداوتهم وبغضهم وكره ما هم فيه دين، والاعتداء عليهم حرام وكبيرة لأنها ظلم. ولهذا انظروا إلى هذه الآية: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إيش؟ تؤمنوا. فبمجرد أن يؤمنوا ويسلموا ويدخلوا في دائرة الإيمان تنقلب هذه المودة، هذه العداوة والبغضاء إلى ماذا؟ إلى محبة ومودة، محبة أهل الإيمان ومودته. ولهذا لو قلت لك نحن نبغض الكافر بشحمه ولحمه أو بدينه وعقيدته، هل نبغض شحمه ولحمه وهيئته وشعره وصورته أو نبغض عقيدته ودينه؟ ما الذي نبغضه؟ عقيدته ودينه الذي هو كفر وشرك بالله جل وعلا، على أي ملة كان، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو هندوسيا أو قبوريا أو وثنيا أو ملحدا لا دينيا أو غير ذلك. بمجرد ما يقول لا إله إلا الله تنقلب هذه العداوة إلى محبة، فدل على أن العداوة والمحبة ليست لشحمه ولحمه ولا لصورته وعظمه، وإنما لما قام به من الكفر. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإذا آمنتم زالت هذه العداوة والبغضاء وانقلبت إلى محبة. وبه نعرف يا أيها الإخوة، به نعرف أن من يعتدي على الكافر فإنه قد وقع في جرم عظيم. ما هو الجرم هذا؟ الظلم. قد يعتدي عليه بغير قتل، قد يتفل عليه، يتنخفهم عليه، ما قتله ولا ضربه، هذا ظلم لأنه اعتداء. قد يسبه، قد يأخذ ماله، قد ينال من عرضه، قد يقتله، وكل هذا داخل في أنواع الظلم. والظلم مما اتفقت الشرائع كلها على تحريمه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، لا مكتوب، السؤال مكتوب. اي نعم، الكفار من حيث التعامل معهم ينقسمون الى 6 اقسام، وهذه قاعدة مهمة اذا عرفناها تعرفون الجهل الذريع من بعض الناس في هذا الزمان في تعاملهم مع الكفار. وهذا وإن كان استطراد عن الموضوع لكن له مناسبته خصوصا لكم أيها الإخوة. الكفار 6 أنواع. النوع الأول الكافر المرتد. من هو؟ من كان مسلما ثم أتى ناقضا من نواقض الإسلام، وقع في ناقض من نواقض الإيمان القولية أو العملية أو الاعتقادية، فيرتد أي يخرج من الدين إلى الكفر. وش حكم هذا؟ هذا حكمه من ناحية التعامل معه أن يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين، إلى القاضي الشرعي فيستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة عن دين الله. مثل هذا المرتد. طيب، يجوز إذا سمعنا أو عرفنا أن أحدا مرتد نأخذ السلاح ونذبحه، نسل السيف ونحد راسه، نأخذ الفرد ونحلبه على راسه، يجوز؟ لا، لا يجوز هذا على أحد الناس وأفرادهم، بل هذا حكم خاص بمن؟ بولي الأمر، بنائب ولي الأمر الذي يقيم الحكم الشرعي، وليس إلى كل أحد. فإذا فعله واحد من الناس فقد استاتى على ولي الأمر ويستحق بالافتياء التعزير، لأنه تعدى على خصوصية غيره. هذا هو الافتياء. الافتياء أن تتعدى على خصوصية وعلى حكم وعلى ولاية غيرك. أنت لك بيت ولك أولاد، قام صاحب من الجيران تحول من بيته، تدخل بيتهم وتفطر كفين على وجهه وراء يصيح يزعجكم، يجوز هذا؟ هذا افتياس على حكم أبيه. وكذلك من أراد أن يقيم بنفسه حكما على قوم ليس عليهم ولاية فقد افتات على ولي الأمر، ومن افتات على ولي الأمر يستحق في حكم المسلمين التعزير ولو بالقتل. هذا النوع الأول، الكافر المرتد. النوع الثاني، الكافر الأصلي، وهم خمسة أنواع: كافر أصلي غير محارب، يسمى كافر غير حربي، مثل المرأة في بيتها، العامل في مصنعه، المزارع في مزرعته، الموظف في مكتبه، كافر لكنه لا عادانا ولا حاربنا، هل يجوز لنا أن نقتله أو نهرق دمه؟ لا، لا يجوز ذلك، ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرا من الكبائر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا أو سرية أو غزوة قال: سيروا بسم الله، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا، لأن هؤلاء ما لهم علاقة، ما قاتلونا. هذا الكافر غير المحارب. النوع الثاني، الكافر الذمي. من هم أهل الذمة؟ هم الكفار الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعون للمسلمين جزية ليبقوا معهم أو لتشملهم حماية المسلمين، وهم أهل الذمة. وأهل الذمة من هم؟ هم اليهود والنصارى والمجوس، وهذا بالاتفاق. ومن العلماء من أدخل فيهم عموم المشركين إذا أخذ منهم ولي الأمر الجزية فيكونون عندئذ من أهل الذمة. ولهذا رجح شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم والمحققون من أهل العلم أن أهل الذمة كل كافر أخذ منه ولي الأمر الجزية فهذا حكمه من أهل الذمة، وبالتالي لا يجوز نقض ذمته عليه. النوع الثالث، الكافر المعاهد. كافر أعطاه المسلمون عهدا، أعطاه ولي الأمر عهد أنه يبقى مع المسلمين أو أن يمر بلاد المسلمين. والعهد في زماننا له أسماء في الأعراف الدبلوماسية، يسمى فيزا، يسمى جواز الدبلوماسي، مثل السفراء وموظفي السفارات واللي يعطوا التأشيرات في دخول البلاد المسلمين سواء تأشيرات إقامة أو ترانزيت، هؤلاء أعطوا عهد. العهد بهذه الفيزا وبهذا العهد الذي أذن لهم ولي الأمر بالبقاء مع المسلمين لمصلحة من المصالح، إما يرعون مواثيق بيننا وبينهم أو علاقات أو نحو ذلك، فهؤلاء قتلهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم كبيرة من الكبائر، لما جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليبلغ من مسيرة 40 سنة. جاء في مسند أحمد وغيره: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد يقتضي أن قاتل المعاهد بغير وجه حق قد أتى كبيرة من الكبائر. هذا من هو يا أخوان؟ العهد. النوع الرابع، الرابع هذا ذكرنا الكافر الأصلي غير المحارب وهو مسالم، ذكرنا الذمي، ذكرنا المعاهد. الرابع، الكافر المستأمن الذي أعطي أمان، ويسمى بالأعراف المعاصرة الآن مفهوم على اللاجئ السياسي، إنسان لجأ للمسلمين، خاف على نفسه في بلاده، خاف على ماله، خاف على ولده، وما وجد الأمن إلا عند المسلمين، لجأ إليهم وأعطاه المسلمون أمانا، هذا يسمى مستأمن. والأصل فيه قول الله جل وعلا في سورة براءة في أولها: وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك يعني لجأ إليه، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا المستأمن أعطي أمانا إما محدد أو غير محدد، وهذا له أمان ولا يجوز أن يهيج ولا يظلم. نعم نبغضه ونكره كفره، لكن ما يعني ذلك أن نعتدي عليه. النوع الخامس، الكافر الحربي. ويسمى عند الفقهاء بالكافر المحارب، وهو الكافر الذي حمل علينا السلاح إما بنفسه أو برأيه ومشورته، ويدخل فيهم الجاسوس، ويدخل فيهم الشيخ الكبير إذا كان له رأي في قتال المسلمين. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل من دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا، لكنه كان يعين الكفار بماذا؟ برأيه. يجوز قتل المرأة إذا كان لها إعانة تعين الكفار على المسلمين، تدلهم على عيباتهم، تجس عليهم، فهي معينة لقتاله، فهي حربية بالإعانة. وهذا الكافر المحال الذي حمل علينا السلاح هو الذي لا حرمة لدمه ولا لماله، إلا أن يكون هذا الكافر الحربي بيننا وبينه عهد فننبذ إليه عهده على سواء، كما قال سبحانه في آية سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أخبرهم أن العهد انتهى اللي بيننا وبينكم، نحن بيننا بينكم معاهدة، وحاربتمونا ترى بيننا وبينكم شهر شهرين سنة سنتين على ما يقدر، ويرى ولي الأمر في المدة، ثم بعدها تنتهي هذه المعاهدة ويكون عندئذ محاربين. عرفنا الفرق بين هؤلاء؟ إذن الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز تهييجهم وقتلهم. طيب هل نعزهم ونكرمهم؟ هل نعزهم ونرفعهم ونكرمهم؟ لا، إنما يعاملون كغيره. ولهذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم الكفار في الطريق فاضطروهم إلى أضيقة. مهم مثل ما يفهمه بعض السذج وبعض البزارين، يقول معناها إن إذا شفته يمشي في الدائرة ولا في غير أحدة حتى يصدم. لا، ما هو هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله فاضطروهم إلى أضيقة، يعني لا تفسح لهم كرامة لهم، وإنما هم وغيرهم سواء، لا تتنازل عن الطريق إكراما له لأنه لا يستحق الإكرام. وليس معنى ذلك أن نظلمه، أن نعتدي عليه. أرجع إلى أصل عظيم في هذا، في هذه المسألة الثالثة، أن هناك فرق بين عداوة الكفار وبغضهم وبغض دينهم وبين الاعتداء عليه. فعداوتهم وبغضهم، عداوتهم بمعنى بغضهم وبغض دينهم، أصل من أصول الإيمان، وهي عقيدة البراءة والبراءة من الكافرين. من شكك فيها أو أبطلها فهو على خطر عظيم يوشك أن يخرج من الملة. الأمر الثاني الاعتداء عليهم، وهذا حرام لأنه ظلم، ظلم لهم والظلم محرم. يعني جاء الكلام والجواب عليها في أثناء، في أثناء الشر، وبعض الأخوان يستعجل يكتب سؤاله ويأتي الجواب عليه. هذا يقول: الرجاء من الشيخ إعادة أقسام الكفار المتبقية الثلاث الأخرى. ما هي الثلاث الأولى؟ أنا أعيد الستة بإجمال. النوع الأول الكافر المرتد، النوع الثاني الكافر غير المحارب المسالم الذي ما آذانا ولا حاربنا ولا سعى في ذلك، الثالث الكافر المعاهد، الرابع الذمي، الخامس المستأمن، السادس الكافر إيش؟ المحارب الذي حمل علينا السلاح وحاربنا إما بنفسه أو برأيه. وبينا حكم كل واحد من هؤلاء. متى تكون موالاة الكفار ومناصرتهم على المسلمين كفرا، ومتى تكون كبيرة؟ وش رأيكم، أجبنا على هذا ولا ما أجبنا؟ أجبنا على هذا. ولهذا أنا هذا مثال سقته لمن يستعجل بالسؤال، والجواب يأتي في أثناء، في أثناء الشرح. ومع ذلك أعيد: تكون الموالاة كفرا إذا كانت ناشئة عن حب لهم، حب للكفر، موالاة لهذا الكفر، تلقون إليهم بالمودة، يوادون من حاد الله ورسوله. فحب الكفر وحب الكافرين لأجل كفرهم هذه ردة. وتكون كبيرة الكبائر إذا كان حب الكافرين أو عملوا مظهرا من مظاهر حبهم كالهجرة إليهم والتكلم بهم بلسانهم والتشبه بهم لا حبا لكفرهم لكن لهم هم بذواتهم، فهذه كبيرة من الكبائر. هذا يقول: لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا الذي ناصر الكفار على المسلمين؟ وهذه من الشبه التي يذيعها التكفيريون للأسف بين الناس، يذيعونها على أن مجرد المظاهرة ومعاناة الكفار على المسلمين أنها ردة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطب لأمرين: حاطب ما أتى ردة يا أيها الإخوة، لأنه قال في حديث في الصحيحين: يا رسول الله والله ما فعلت ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي. ألم يقل ذلك حاطب؟ وأقره النبي عليه. لو كان كاذبا قال: كذبت، أنت فعلت ردة عن دينك وشكا في إسلامك، ولكن لم يفعل ذلك، أقره على قوله. ولما أقره على قوله دل على أن قوله صحيح. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله أمران: أولا أن حاطب فعل ذلك متأولا، له شبهة، له تأويل، يريد أن تكون له يد عند هؤلاء كما أن لأصحابه يدا. الأمر الثاني أنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم خصوصية أن الله جل وعلا عفى عنهم كل ما يصدر منهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا يعني هذا أنه أتى ناقضا من النواقض، أبدا، فعل ذلك متأولا رضي الله عنه، وهذا مانع من قتله، ولهذا نهى عمر عن قتله. ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟ والمؤلف ذكر أن الشمس والقمر آيات مع أنها مخلوقات. الآية يا أيها الإخوة ما فيها إعجاز، ما فيها إبهار، ما فيها دلالة على عظمة هذا الخالق، هي الآية. هل الشمس مثل الحجر؟ ها؟ هل هذا المسجل مثل هذه اللوحة؟ هذا فيها إعجاز، هذا ما فيها إعجاز. فالخلق المطلق قد لا يكون فيه إعجاز مثل الرمل أو الحجر أو غيره، لكن الشمس والقمر المضيئة المتحركة تجري وتضيء، هذه آية فيها إعجاز. ما دليل على أن السكن معهم قد يكون من المودة لهم؟ وما حكم أن يخرج مسلم من سكن لأجل نصراني وذلك حرجا من أن يعلمه بأن هناك من طلب السمد يشكو في سؤاله؟ المراد بالسكن معهم يا أيها الإخوة السكن في بلادهم، ما هو بيسكن معهم في غرفة ولا في شقة ولا في عمارة، السكن في بلادهم، عدم الهجرة من بلادهم إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وش حكمها؟ واجبة. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، التي انقطعت الهجرة من مكة للمدينة، لا هجرة بعد الفتح أي من مكة للمدينة، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالهجرة باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا معنى السكنى معهم. ولهذا جاء في الحديث المخرج في السنن، في سنن أبي داود والترمذي وغيره: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، لا ترى نارك نارهم. هل تعلم لغة الكفار تكون من الموالاة؟ لأن تعلمها قد لا يكون لا فائدة منها. إن كان تعلم لغة الكفار لمصلحة للمسلمين كالمصالح العظيمة، أن يعرفوا صناعاتهم، يتخاطبون معهم، يعرفوا ما في كتبهم، فهذه مصلحة تسوغ تعلم لغتهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود السريانية. أما تعلمها لا لمصلحة فهذا من مظاهر موالاتهم، وهو حرام لا يجوز. أما إذا ألزم الطالب، ألزم في التعليم أن يتعلم، فيكون عنده إثم على غيره لا عليه هو، وإنما هو يبرأ من ذلك. هذا السؤال وأنا بعرض عليكم أترك الجواب لكم. يقول: ما هي الموالاة التي تخرج المؤمن من الملة؟ شو رأيكم، نجيب ولا ما نجيب؟ هذا سبق الجواب عليه في السؤال الذي في أحد الأسئلة وفي الشرح أيضا. الشيعة هل يدخلون في ضمن أقسام الولاء؟ وما الشيعة يا أخوان؟ ما في شيعة، انقرضوا، ما فيه إلا شيعة الشيطان بهذا الوصف وبهذا القيد. أما الشيعة بإطلاق هؤلاء انقرضوا في المئة الثالثة، لأن لفظ الشيعة كما ذكر الذهبي في مقدمة الميزان هم من قدم وفضل علي على عثمان، هذا يسمى شيعي عند العلماء. من فضل علي على عثمان، ما سب عثمان ولا ذمه، هذا يسمى شيعي. إن فضل علي رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر فهذا شيعي غالي، شيعي محترق، ما سب أبي بكر ولا سب عمر ولا سب عثمان ولا سب الصحابة، إنما قال علي أفضل منهم، هذا هو الشيعي. هل الآن الذي يدعون الشيعة من هؤلاء؟ أبدا. هؤلاء يسبون الشيخين، يسبون عثمان، يسبون الصحابة، يسبون نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهم رافضة وليسوا شيعة. هؤلاء رافضة وهؤلاء يعادون على حسب ما ظهر من عقيدتهم. إن ظهر منهم الشرك كمن يدعو الحسين يا حسين يا عباس يا نفيسة يا فاطمة مدد غوث، أو يلتجئ بهم فهذا شرك. إن كان يسب الصحابة كلهم فهذا كفر. إن كان يتهم بعضهم من غير تعيين فهذه كبيرة من الكبائر، فهم بحسب ما يظهر منهم. ما هي الأعراف في وقتنا الحاضر للكافر المعاهد؟ هو من أعطاه الإمام عهدا، مثل الفيزة، الفيزة عهد، مثل الترانزيت، ترانزيت عهد، مثل الجواز الدبلوماسي الذي يعطي صاحبه حق الإقامة والدخول والعيش مع المسلمين لأجل مصلحة بلاده، هذا معاهد أعطي عهدا. العهد مهما تغير اسمه واختلف معناه لكن العبرة بحقيقته، سمي بأي اسم لأن الأسماء تتغير حسب أعراف الناس وحسب المصطلحات، أما الحقيقة فهي واضحة. فما كان حقيقته عهد يعطيه الإمام أو نائبه فهذا حكمه حكم المعاهد. وفي الحديث عبد الله بن عمر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يبلغ من مسيرة 40 سنة. يقول: جزاك الله خير، نقول إن الاعتداء عليهم أي على الكفار حرام، فما رأيك الكفار يعتدون علينا ويقتلون إخوان المسلمين، فهل نسكت وننظر إليهم ونعمل السلام معهم؟ لا، لا تسكت، لا تنظر إليهم، سك التلفزيون ولا سك القناة اللي أو المجلة أو الجريدة التي تنقل ذلك إليك، لا تنظر إليها ولا تقبل بهذا الأمر. لكن من قتل هو الذي يقتل، ما يقتل غيره، ومن اعتدى هو الذي يعتدى عليه، لا يعتدى عليه غيره، ولهذا ظلم. لا تزر وازرة وزراء أخرى، هذا دين الله جل وعلا. أنت أخوك قام وضرب واحد، أخوك قام وضرب واحد، جاء أخو هذا واعتدى عليك أنت بالضرب، اختص منك أنت، هل هذا عدل ولا ظلم؟ ها، هذا ظلم، مع أنك أنت وإياه إخوان. فالذي يعتدى عليه المعتدي، الذي يقتل القاتل، أما غيره حتى لو كان من أبناء بلده، حتى لو كان من إخوانه، لا يعتدى عليهم إلا إذا كان له رأي وكان له من هذا سبيل واعتداء. ولهذا الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. اللي ما أخرجونا ولا آدونا ولا قتلوا مع أنهم كفار، نهينا عن الاعتداء عليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما معنى الزندقة؟ الزندقة كلمة فارسية أصلها زندا، أصل هذه الكلمة فارسية مأخوذة من كلمة زندا، وزندا أطلقها الزرادشتيون على رجل اسمه ماني ابن فاتك، أتى بتعاليم خالف فيها تعاليم رجل عندهم اسمه زرادشت، فسمي بالماني، بالماني أو المانوي. زندا أو ماني ألف كتاب اسمه زندا، فأصبح من يعتقد بهذا الكتاب الذي ألفه ماني ابن فاتك خالف زرادشتيا المجوس يسمى زندي أو زنديق. ثم انتقل هذا الوصف إلى المسلمين في كل من كان عليه علامة من علامة النفاق، أو أظهر مظهرا من مظاهر النفاق، أو أظهر سب الله أو سب رسوله أو الاستهزاء بالدين، فهذا يسميه الفقهاء بالزنديق. فالزنديق عند الفقهاء هو علم على المنافق أو من أتى ناقضا من النواقض الكفرية. ذكرت نوعان من الكفار وهما الأصلي والمرتد، فبقي أربعة لو تكررت بذكرها ذكرناها، جزاك الله خير. ذكرت رحمك الله وحفظك أن أربعة معاني للاستواء، فهل كررتها ببطء؟ نعم، هذه نظمها ابن القيم رحمه الله في النونية لما قال: ولهم عبارات عليها أربع. ولهم أي لعلماء أهل السنة، لعلماء السلف، لأهل اللغة الصحيحة، لأهل الصراحة والوضوح وسلامة القريحة في اللغة. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، الفارس اللي يطعن في لبة أهل التعطيل وأهل التجهم وأهل التحريف، وهي استقر وقد علا. وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، استقر من معاني الاستواء الاستقرار، وكذلك وهي استقر وقد علا من معاني الاستواء العلو، وكذلك ارتفع من معاني الاستواء الارتفاع، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد وهو الصعود من معاني الاستواء الصعود، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني وهو معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن وصاحب الإمام أحمد، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، أدرى من الجهمي بالقرآن، يختار في تفسير مجاز القرآن أن معنى الاستواء إيش؟ الصعود. وكلها أربعة معاني للاستواء صحت بها اللغة وصرحت بها الشريعة، نفعنا الله وإياكم بما سمعنا. الفرح يعني تأييدا لهم، فيه نوع تأييد ما يجوز، لأن هذا فرح بالمعصية. الفرح بمقتل هؤلاء الذين ما اعتدوا علينا ولا آذونا رضا بالمعصية، وهذا لا يجوز. أصبح مشركا بقصده، إذا أحب الصالحين تذلل لهم، خضع لهم، ومن مقتضيات الخضوع أن أصرف لهم عبادة أو أن أطيعهم في حرام حرمه الله فأحلله لأن محلوه، ولا أطيعهم في حلال حرمه الله فأحله لأجل تحليلهم، عندئذ اتخذتهم شركاء في الطاعة. لاحظتم يا أخوان، فالعبادة ما جمع حبا وذلا، والذل هو الخضوع كما قال شيخ الإسلام، والعبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة. ونظم ذلك ابن القيم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولهذا أعظم وصف يمدح به المخلوق في الدنيا أنه ماذا؟ عبد لله. ولهذا لاحظوا أن هذا الوصف يشترك فيه النبي، الأنبياء والمرسلين، يشترك فيه الصالحون، يشترك فيه حتى المقصرون من المسلمين، بل يشترك فيه حتى الكفار، فإنهم عبيد لله شاءوا أم أبوا. وكلما كان العبد أكمل في تحقيق العبودية كلما كانت رتبته ومنزلته عند الله أعلى. الله جل وعلا وصف رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، خمس مقامات في القرآن وصف الله رسوله بوصف العبودية. في مقام الدعوة، وين؟ في أي سورة؟ مرت علينا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من عبد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قام داعيا إلى الله تكالبوا عليه بالعداوة والأذى، فوصف رسوله بالعبودية في مقام الدعوة. مقام ثاني مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بمن؟ ليش ما قال بمحمد؟ أتى هنا بهذا الوصف يدل على شرفه وعلو مقامه، سبحان الذي أسرى بعبده. مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، لا يخرب، فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات. إذن هذا مقام التحدي. مقام الرابع مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا مقام التنزيل، وصف الله رسوله بوصف العبودية. مقام الخامس، ها يا أخوان، مقام الشفاعة. في مقام الشفاعة يوم القيامة لما يتبرأ منها آدم إبراهيم ونوح وعيسى وموسى، وش يقول عيسى؟ اذهبوا إلى من؟ إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا المقام العظيم، مقام المحمود، مقام الشفاعة، وصف الرسول فيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. ولهذا كلما كان العبد أكمل تحقيقا للعبودية كلما كان أكمل رتبة عند الله جل وعلا، لأنها من التعبد والتذلل والخضوع والحب لمن خضع له وهو الله. ولهذا المؤمن ليس في قلبه إلا الله، كلما سفت قلبه وقصده لغير الله كلما نقص إيمانه بقدره. الخليل عليه الصلاة والسلام لما وقع حب إسماعيل في قلبه وهو من بلغ رتبة الخلة فهو خير الرحمن ابتلاه ربه وامتحنه بابنه فنجح في الامتحان ورؤيا الأنبياء وحي فأراه الله في منامه أنه يذبح ابنه فشاور ابنه لا مشاورة اختيار إذا رفض يبي ينكر عن إقامة هذه الرؤية لا ولكنها مشاورة ماذا تأييد فأسلم ابنه للجبين تله للجبين تل جبينه للأرض وأراد أن يجري السكين عليه فجاءت البشرى من الله جل وعلا لأن قلب المخالل لا يستوعب إلا واحدا وهو الله جل وعلا كلما كان العبد أعلى في هذا المقام كلما تحقيقه لمقام العبودية ولتحقيق العبادة والألوهية كلما كان أظهر وكلما كان أغفل يلتفت إلى مدح الناس يلتفت إلى ريائهم يلتفت إلى تسميعهم يلتفت إلى أمر من أمور الدنيا كلما أشاب ذلك التوحيد أو أنقص منه أو أوقع صاحبه في الشرك بقدر هذا وبحسبه. نعم. نعم. وهنا أتى إلى مضمون هذه الأصول الثلاثة الأصول بطريقة السؤال والجواب ومعلوم يا أيها الإخوة أن من أنفع الطرق في تعلم العلم السؤال والجواب ولا لا من أنفع العلم في تعلمه السؤال والجواب لأن هذا يشحد الهمة ولأن هذا يثير الانتباه هنا عرض لهذه الأصول الثلاثة بطريقة ماذا السؤال والجواب تشحيد لهمتك ولفت لانتباهك وحتى تدركها فقل معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام معرفته بأي شيء بالأدلة كما مر معنا لماذا هذه الأصول الثلاثة يا أخوان ما هي بأربعة ولا هي باثنين لأنها هي التي يسأل عنها كل العبد في قبره مؤمنا أو كافرا فيسأل عن هذه الثلاثة نعم جاء في حديث البراء بن عازم من رواية أحمد ورواية الحاكم وأبي داود أن المؤمن يسأل في قبره أربعة أسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك وفي رواية من هذا الرجل الذي بعث فيكم السؤال الرابع وما علمك في رواية وما يدريك يقول المؤمن قرأت كتاب الله فعرفته عرفت ربي بأسمائه وصفاته عرفت ديني عرفت نبيي بماذا؟ بما قرأت في كتاب الله جل وعلا إذن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والإيمان بها لما؟ لأنها سيسأل عنها في قبره سيسأل عنها في قبره كل أحد مؤمن أو غير مؤمن نعم فإذا قيل لك وهذا سؤال ثاني ما هو أحد يبي يسألك لكن هذا من باب لفت الانتباه والتنبيه لهذا المقصد العظيم بطريقة السؤال الحمد لله هذا تنبيه لهذا الأصل العظيم بطريقة السؤال والجواب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بنعمته وفي بعض النسخ بنعمه ربي الرب يطلق في اللغة على المالك ويطلق في اللغة على الخالق ويطلق في اللغة على الصاحب طيب من إطلاقها على الخالق إطلاقها على الله جل وعلا فهو ربي وهو ربكم الله ربي وربكم الحمد لله رب العالمين أي خالق العالمين المتصرف فيهم المالك لهم ويطلق الرب على المالك كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه أنا رب الإبل أي مالكها مالك الإبل وصاحبها وللبيت رب يحميه أي له صاحب ويطلق الرب على ماذا؟ على الصاحب، ومنه قولهم هذا رب الدار. من رب دارك؟ أبوك، لأنه هو صاحبها المتصرف فيها. فالرب تطلق بكل مقام بحسبه، ومعنى ربي أن الله ربنا لأنه ربانا سبحانه. كيف ربانا؟ أوجدنا من عدم. كيف نحن قبل 50 سنة أو 60 أو 100؟ عدم، لا شيء، والآن نحن أشياء موجودين وسنكون إلى فنى. إذن هو الذي خلقنا وأوجدنا من عدم وربانا حتى صرنا خلقا من خلقه بعد أن كنا عدما لا شيء، ورب جميع العالمين بنعمه وبنعمته، بنعمة اسم جنس لعموم النعم، وبنعمه أيضا للجمع. والله جل وعلا يقول في سورة الحجر وإن تعد نعمة الله لا في سورة إبراهيم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار، وفي أول سورة النحل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظوا آية ثانية مفتتحهما واحد لكن اختلفتا في العاقبة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. هذه في حق من جحد النعمة أو من استعملها في غير طاعة الله، فهو ظالم لنفسه، جاحد نعمة الله عليه، كفار أي جاحد للنعمة. طيب، وهو لن يحصي نعمة الله عليه. في آية النحل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. المؤمن يحمد الله على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة، لكنه لن يبلغ لها عدا ولا إحصاء، فالله يغفر له، يغفر له ما قصر عن إحصائه وعده من نعم الله عليه. رباني ورب جميع العالمين بنعمه، والدليل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أول آية في فاتحة الكتاب، يحمد رب العالمين، أحمد الله. والله جل وعلا من أوصافه ومن أسمائه أنه رب العالمين، أي رب جميع العالمين، وكل ما سوى الله يسمى عالم. العالم هو كل ما سوى الله جل وعلا من الملائكة، من الجن، من الأنبياء، من المرسلين، من الأحجار، من الأشجار، من سائر المخلوقات، كل ما في حتى العرش من العالم، وأنا واحد من هذا العالم. فالله من هو ربي سبحانه. نعم، لما عرفت ربك. نعم، فإذا قيل لك، إذا قيل لك بما عرفت ربك؟ أمانت لك رب تعبده ولك رب توحده، بما عرفته؟ فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. عرفنا ربنا بآياته، وآيات الله نوعان، آيات شرعية هي في ماذا؟ في القرآن وفي السنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آيات شرعية في هذا الدين الذي نتعبد لله به. وهناك آيات كونية هي آية لأن فيها إعجاز، وأيضا عرفت بمخلوقاته التي لا بد لها من خالق، لا بد لهذه المخلوقات أن تنتهي إلى خالق خلقها وأوجدها وأبدعها وأحسن صنعها ونظامها. ما الدليل؟ لاحظوا في كل هذه المسائل يأتيكم الشيخ بماذا؟ بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار، الليل والنهار آية لأن الليل يسلو النهار والنهار يخلف الليل، فيكور هذا على هذا، تكوير هذا وهذا على هذا بسبب طلوع الشمس وغروبها والتصرف فيها، فهذه آية، هذه آية تدل على أن الذي كور هذا على هذا هو الذي يستحق أن يعبد. ومن آياته الشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين والأحجار والأشجار والماء والثرى، كلها تدل على أن الخالق واحد، كما قال الشاعر وكل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قيل لأعرابي وكان أعرابيا أميا لا يكتب ولا يقرأ، بما عرفت ربك؟ قال عرفته بآياته ومخلوقاته، فإن البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير. أنت إذا وجدت في الصحراء بعر، وش هو البعر؟ روث إيش؟ روث الدجاج؟ ها؟ روث الإبل. لو لقي وجدت في البر ولا في مكان بعر وما وجدت بعير، ألا تجزم أنه كان ها هنا بعيرا؟ ها؟ تجزم بهذا. فالبعر دلك على وجود البعير وأنت لم ترى البعير. قال إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. وجدت أثرا على رمل ولا على سهلة من الأرض، أثر آدمي، قدمي آدم، تعرف أنه مر من هنا إيش؟ آدم. وبعض الناس يفرق بين هذا الأثر لرجل أو لامرأة، بل بعض يفرق هل المرأة حامل ولا ما هي بحامل، هل هي بنت ولا ما هي بنت. وهذا يعرفه من؟ أهل الحذاقة وأهل الفراسة. أنت وجدت أثر في الطريق في رمل ولا في سهلة ولا في نهود، أثر سيارة، تعرف وش السيارة، هي جيب ولا ما هي بجيب، ممكن تعرف أن الجيب مرحم ولا ما رحم، كفراته وشي ولا لا يا أخوان، عرفتها من الأثر. وتعرف أن هذا الأثر دل على مسير، مسير حيوان، آلة، دابة، حشرة، إنسان بأثره. وأنت ما رأيت هذا السائر لكن عرفته بأثره. إذا عرفت هذه الأشياء بآثارها ولم ترها بعيني. الله جل وعلا هل رأيناه بعيننا؟ لا. فانظر إلى فطرة الأعرابي، قال إن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، وسماء ذات أبراج ذات نجوم وكواكب، وأرض ذات فجاج طرق وسهول وجبال وأودية وأنهار، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذا عرف الله بأي شيء؟ بمخلوقاته ومبدعاته التي أبدعها. وزماننا هذا يا إخواني زمان زادت فيه شواهد الربوبية ومعانيها، طرنا في السماء وركبنا البحر وأسرعنا في البر، وهذه كلها حتى أن العالم دنا بوسائل الاتصالات. وهذه المعاني إن لم تحقق في القلب معاني كمال ربوبية الله جل وعلا، وإلا فإن القلب عندئذ بينه وبين هذه الأمور غشاوة، بينه وبين هذه الأمور غشاوة. الآن الجوال ما هو بنعمة يا أخوان، في آلة بسيطة لا تتجاوز حجم الأصابع يكلم الإنسان فيها الدنيا. هذه آية من آيات الله جل وعلا، وخلق من خلق الله يدل على براعة وإبداع وعظم هذا الخالق. لكن نحن تغيب أفهامنا وتغيب مداركنا عن إدراك هذا الأمر، ثم نشغل أنفسنا في نفس الآلة ونغيب عن دلالة من علم الإنسان فيها ما لم يعلم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أنواع الاتصال وأنواع المراكب قال والخيلة والبغالة والحميرة، إيش ما قال والطائرات والصواريخ وأجهزة الاتصالات، لأن الناس ما يعرفونها في ذلك الوقت، لو قال لهم لكان هذا إلغازا وأحجية عليهم. قال والخيلة والبغالة والحميرة تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الذي خلق هذه المخلوقات عرفناه أنه ربنا ولم نره بأعيننا، وإنما رأيناه بآياته بمخلوقاته، ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من الناس من قصر نظره وقل إدراكه وعمت الغباوة على فهمه، فذهب يعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد الحجر، ونسي أن يعبد خالقها وهو الله جل وعلا. نعم. والآية الأخرى إن ربكم الله، خلق السماوات والأرض، هذه الآية من سورة الأعراف، إن ربكم الله، فهو الذي هو ربنا، وهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وعرفناه بماذا؟ بقوله سبحانه الذي خلق إيش؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق لكم السماوات وهي سبع، وخلق الأرض وخلق غيرها، قال بعدها ماذا؟ في ستة أيام خلق السماء في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو شاء أن يخلقها الله في يوم لما أعجزه ذلك، لكن له في ذلك حكمة. ثم استوى على العرش يطلبه حثيثا، ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماوات. هنا يا أيها الأخوة في مسألة تتعلق بالصفات، وهو أن الله جل وعلا خص هذا العرش، هذا المخلوق بالاستواء عليه، ومعنى الاستواء عليه العلو والارتفاع والقصد والاستقرار عليه. هذه معاني الاستواء أربعة كما قال ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعامي. لهم لأهل السنة، لأهل اللغة، لأهل الفصاحة باللسان العربي في معنى الاستواء أربعة معاني: ولهم عبارات عليها أربع قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي هذا يكور على هذا، وهذا يطلب هذا سريعا، هذا يلحق هذا. والشمس والقمر والنجوم أي علامات وآيات من مخلوقات الله الكونية، مسخرات بأمره، بأمر الله جل وعلا، تجري بأمره، هو الذي أبدعها وهو الذي صرفها. ألا له الخلق والأمر، له الخلق منها الذي أخبرتم به، وله الأمر. ما أمر الله؟ أمره بكلامه، الله جل وعلا أمره بكلامه، ومن كلامه ماذا؟ هذا القرآن وهذه الآية: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فدل على أن هناك خالق يخلق معه، يخلق، والله جل وعلا أحسنهم أكملهم. أنت تخلق هذا البيت، تصنعه، تصنع السيارة، لكن الله جل وعلا هو الذي علمك، والله خالق كل صانع وصنعته. فهناك خالقين، لكن الخالق المتفرد في كل الخلق وفي جماله وإبداعه وفي انظامه، وهو الذي خلق كل خلق ينتهي إليه الخلق، هو الله جل وعلا. فبهذا عرف الله بآياته الكونية والشرعية وبمخلوقاته العظيمة والدقيقة والتي فيها العبرة، والتي أمرنا أن نسير في الأرض لنأخذ منها العبرة، من السماوات، من الأراضين، من أنفسنا أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. لما قال لك: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعم. لماذا عرفت ربك؟ عطف على أصل عظيم هو مقصوده من هذا السوق كله. من هو الرب؟ الرب بهذه الدالة على الاستغراق والعهدية جميعا هو المعبود. الرب المعنى به من هو؟ هو المعبود الذي يعبد، ليس الصاحب ولا المالك، فإن صاحب البيت يسمى ربا ومالك البضاعة يسمى ربا، لكن الرب المراد به هنا هو الرب المعبود. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، من هو الرب؟ الذي خلقنا وخلق من قبلنا لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الذي فعل هذه الأشياء من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإنعام، وهذه بعض من مخلوقات الله ذكرها سبحانه على سبيل عطف الانتباه إلى هذا المعبود، فلا تجعلوا لله أندادا. يخلق سبحانه ويعبد غيره، يرزق سبحانه ويثنى ويشكر غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا قال ابن كثير وهو إمام من أئمة التفسير من أئمة الشافعية من أئمة أهل السنة تفسيره له الحظ والقبول، الخالق لهذه الأشياء من السماوات وأنتم وأنفسكم والماء والثمرات من الأرض، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما شريك. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة وتوحيد الإلهية واستحقاق الله للعبادة. وسيأتي بعد ذلك أنواع العبادات التي فرعها الشيخ على هذا المعنى، ونقف عند هذا الموضوع.